طيب ما في سؤالات حنسألكم اليوم. رجعنا إلى باب سؤالات الفرائض قبل ما ندخل في مبحث الجد والإخوة والتقاسيمه. طيب نسأل سؤالات فيما يتعلق فيما مر بنا من أجل التطبيق، نجعلها 20 سؤالا، 30 سؤالا، 40 سؤالا، حتى نتمكن مما مضى. طيب عندما من يرفع يده؟ ها عند من؟ ولا الذي يرفع يده؟ تتخاف يا تنزاني؟ ما تخاف من السؤالات؟ ها عندك تنزاني ما يخاف. عندك هلك هلك عن بنت وأم وعم، بنت وأم وعم. ها البنت لها النصف، ايش السبب؟ ها انفرادها عن البنت الأخرى، وأيضا لا يوجد معها أخوها. نعم هو الابن، أحسنت، تمام، لها النصف الآن. نعم ها، والأم لماذا لها الثلث؟ الأم لوجود الفرع الوارث وهي البنت، أحسنت. والعم يأخذ الباقي وهو العصبة، هذا عاصب بنفسه ولا بغيره ومع غيره؟ عاصب بنفسه، هذا عاصب بنفسه يأخذ الباقي. المسألة من كم؟ عندك 1/2 بسط مقام، وعندك 1/6، وعندك باء أي الباقي. مسألة من 6، ها نصف كم؟ نصف 6 3 لمن؟ للبنت، أيوة. والسدس 1 لمن؟ للأم. كم سيبقى معنا؟ 2 لمن؟ للعم، أحسنت. عند من؟ عندك ما في بارك الله فيك عبد الرحمن، لا إله إلا الله، يخاف عبد الرحمن أخاف. عندك طيب ها، زوجة وبنت عم، زوجة وبنت عم، والأفصح أن يقال زوج، لكن في باب الفرائض يقولون زوجة، فلماذا يقولون زوجة في باب الفرائض؟ وإلا في الأفصح في العربية أن يقال زوج للمرأة، يقال للزوجة زوج، ها للتفريق بين الزوج والزوجة، بين الذكر والأنثى. لقلنا زوج زوج، ما الذي ذكر أو أنثى؟ في باب الفرائض يفرقون، وإلا الأفصح في الزوجة في لغة العرب أن يقال زوج. نعم زوجة بنت عم، زوجة وبنت وعم. قفزت للبنت مباشر، تمام ها. البنت لها النص لعدم وجود المشاركة، ولا معصب معها وهو أخوها وهو الابن، تمام لها النص. ها الثمن، ما السبب لها الثمن؟ لوجود الفرع الوارث وهي البنت، أحسنت. والعم عصبة، عاصب بنفسه ولا بغيره ومع غيره؟ بنفسه، عاصب ماذا؟ بنفسه، أحسنت. مسألة من كم؟ عندنا 1/8، 1/2، عندنا مقام 8 ومقام 2 من 8، نأخذ العدد الأكبر، وهذا سيأتينا في باب النسب. المسألة من 8، كم نعطي الأم من 8؟ 1. كم يبقى معنا؟ كم نعطي البنت؟ سهل، نعطي البنت كم؟ البنت كم نعطيها؟ 4، أحسنت، النصف. ها إذن ذهب علينا 5، كم يبقى معنا؟ 3 لمن؟ للعم، أحسنت. عندك يا مصعب، ها طيب لا إله إلا الله، زوج وابن وعم، زوج وابن وعم، ها الزوج كم له؟ الربع بسبب الفرع الوارث، وهذا الحج ماذا يسمى؟ هذا الحق للزوج ماذا يسمى؟ لأن الزوج لحالتان، النصف والربع. فإذا نزل من النصف إلى الربع ماذا يسمى هذا الحج؟ حج بالنقصان، يسمى حج بالنقصان. إذن الزوج له ماذا؟ الربع بسبب وجود الفرع الوارث. الابن والعم الآن معنا عصبة، ابن وعم، ابن وعم عصبة يشتركان. عندك مغربي ما في في الفرائض، الله المستعان. عندك ابن عم، ابن من؟ الابن ياخذ الباقي. ليش؟ العم محجوب بالابن، لماذا محجوب بالابن؟ كيف؟ فرع وارث نعم، لكن لماذا حجب العم بالابن؟ تذكر الجهات، كم الجهات عندنا؟ جهات التعصيب 5. أعلى الجهات هذه البنوة، أعلى الجهات البنوة، ها ابن وابن الابن ما نزل، فهي مقدمة على العموم، والعموم بعيدة جدا. فهذا الآن ماذا يسمى هذا الحجب؟ حجب حرمان، يسمى هذا حجب حرمان. المسألة من كم؟ من 4. الزوج، الزوج سيأخذ 1، والثلاثة للابن عصبة. ها عند من؟ أخ لأم وشقيق وشقيقة. عندك ما في؟ الله بس شبوي اللي يتخبى أو يخاف، إحنا سنسألهم، هنبحث على الخايفين. عندك شبوي حضرمي، أنت تكثر من السؤال الآن، فوقك السؤال، كل يوم يسأل أي مسألة تخطر كذا يسأل. أحد يخرج بعدين إلى قريب الأشجار في مسألة لعلها كبيرة، لو كذا حصل كذا، سنرجع للمسجد، سنرجع نذهب البيت، سنرجع الدرس الآخر. مستعجل اليوم عندك، هات أخ لأم وشقيق وشقيقة، ما في كيف، هذا دين عليك، فلا تسأل لما تجيب. عندك عبد الواحد تخاف أنت؟ أخ لأم شقيق وشقيقة، سيسألونك في البيت، قد يأتي الجيران فيقول لك مات فلان وترك أخا لأم وترك شقيق وشقيقة. قصة منا درست في اليمن 2 أو 3 سنوات، كيف شقيقة النصف؟ ايش السبب؟ كيف ما عنده ما في فرع وارث، بس هذا الذي يخاف. نشوف الذي يخاف، لا إله إلا الله. عندك ما في حد؟ سالم مش موجود اليوم، يظن خلف السالم، سالم مش عندك. حميدي صح ولا لا؟ أخ لأم وشقيق وشقيقة. أحسنت، الأخ لأم السدس، أيوة، والباقي عصبة. عصبة بالغير أو مع الغير؟ ذكر مع أنثى، كيف عصبة بالغير؟ ذكر مع أنثى عصبة بالغير، هذه تمام. مسألة من كم؟ مخرج صاحب الفرد، سدس هذا كم المقام هذا؟ ستة، مسألة من ستة. نعطي الأخ لأم واحد، وكم نعطي الشقيق وهكذا الشقيقة، كم باقي معنا؟ خمسة. تمام، لا هذه فيها كسر، فيها أمور سهل للذكر مثل حظ الأنثى، هذا ما في إشكال، لكن مسألة يعني تصحيح الكسر هذا سيأتي معنا. طيب الآن عند واحد، عندك يا سعيد أب أم بنت شقيق، أب وأم وبنت وشقيق، كل يوم نأخذ ستة سؤالات خمسة سؤالات، أب وأم وبنت وشقيق. أيوة. والأب والأم السدس. ابدأ بصحاب الفرض، تبدأ بصحاب الفرض، عندنا أب وأم وبنت وشقيق. الأب له يعني أب وأم وبنت وشقيق. ثلث. ها؟ ثلث. من الثلث؟ البنت كم سنعطيها؟ النصف. النصف صح ولا لا؟ تمام، بعده أب وبعده أم. النصف الآخر يعني الشقيق. طيب خلينا نتعدى قليل، الشقيق كم له؟ الشقيق محجوب. محجوب من؟ بالأب والأم. بالأب فقط الأم لا، بالأب بالإجماع. إذن هذا حجبان، حجب حرمان للشقيق. تمام، بقي معنا الأب والأم، بقي معنا الأب والأم، اجتماع الذكر والأنثى في طبقة واحدة بعد أن نؤدي الفرائض لأهلها، ألحق الفرائض بأهلها. عصبة، عصبة يعطى الأب ضعف ما يعطى، تعطى الأم ضعف ما يعطى، ماذا تعطى؟ ماذا؟ الأم. فليست المسألة من قبيل أنه للأب أو كذا، وإنما الأب مع الأم عصبة، فيضاعف للأب ضعف ما تعطى ماذا؟ الأم. طيب بقي السؤال الأخير، عندنا بنت وبنت ابن وشقيق، عندك يا محمد رضا بنت وبنت ابن وشقيق. بنت وبنت ابن وشقيق، البنت تأخذ النصف. نعم أحسنت، تكملة الثلثين، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للشقيق، الباقي ماذا؟ للشقيق. والمسألة تكون من كم؟ اثنين وستة، من ستة. البنت النصف ثلاثة، وهذه تأخذ واحد يكون أربعة، يبقى معنا اثنان للشقيق. هذا عاصب بمن؟ الشقيق بنفسه، هذا عاصب بنفسه. كل يوم نأخذ خمسة ست سؤالات، لكن نريد تطبيق أكثر يا أخوان، نريد نقول حق بنقصان، حق بحرمان، قد تأتي معنا رقيق وكافر وقاتل، قد تأتي معنا هذه الأشياء، نسأله من كم، لكن على قدر المستطاع، على قدر المستطاع، حتى نطبق ما مضى معنا، لأن الذي مر معنا إذا لم يطبق مثل هذه الأمثلة يضيع عليك، تذهب الفائدة. من أجل أن نستحضر، فأنتم تحتاجون تراجعون هذا اليوم الدروس الذي مضت معنا، تحتاج مراجعة، كثرة المراجعة لها، من أجل إذا جاء سؤال مباشرة تقسم وتعرف يعني مال هذا ومال هذا. أما مسألة لا من ستة من سبعة، هذه كلها استأتي إن شاء الله، مسألة الحسابية استأتي، لكن من باب الدربة فقط، أخذناها من باب الدربة. لكن الذي مر معنا عاصب بنفسه، بغيره، مع غيره، حق بنقصان، حق بحرمان، هذه لابد منها. أو الشروط، لماذا ترث هذه النصف؟ لا تذكر الشروط، هذه مرت معنا، لكن ما يتعلق بالحساب، مخرج المسألة، تصحيح المسألة إن كان فيها كسر، هذا ما أخذنا، هذا سيأتي معنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بغي سؤال له الله أخي سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول السائل أحسن الله إليكم، كيف إذا دفع الإنسان الثمن مقابل تدريب الكلب لا مقابل نفس الكلب؟ هل ما في مشكلة؟ نعم. هذا إن شاء الله ما في مشكلة، كون يعطي أجر لمن يدرب الكلب هذا لا إشكال فيه، لأنه عمل منسوب إلى عمله، لا شيء يتعلق بالكلب، لا من حيث أنه أجر الكلب أو استأجره، ولا من حيث أنه باع الكلب، ولكنه قام بعمل، عمل لو قام الإنسان يحمل التراب تعطي أجر على التراب على حمله، هذا من هذا الباب والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، هل الكلاب التي يجوز اقتناؤها ألعابها طاهر؟ لا، يبقى على النجاسة. الكلب الذي يعني ماذا المعلم أو ما جاز ماذا اقتناؤه يبقى على الأصل، هو نجس يبقى على الأصل، ولهذا يتخذها الإنسان يجعلها يعني في الحوش بعيد منه حتى يعني أمن، أولا من أجل دخول الملائكة على قول، وإلا بعضهم يقول تدخل الملائكة لأنه مأذون فيه، والأمر الثاني حتى لا ينجس الأواني لأنه نجس، ما ترتفع النجاسة مجرد الإذن فيه، ما ترتفع النجاسة مجرد الإذن فيه ما ترتفع نجاسته، يبقى نجس. نعم. يقول السائل، هل يجوز اقتناء القرود للزينة لا سيما وهي مؤنسة تلاعب صاحبها أو تعمل في البيت؟ هذه القرود خبيثة يا أخي، هذه القرود خبيثة جدا، صحيح يعني عليها حركات وعليها أفعال وعليها أشياء، يعني سبحان الله عنده ذكاء وعنده دهاء، وربما يعني يفسد لك يعني بعض الأولاد وبعض البنات، شوف تنتبه منه، هذا ما هو بالسهل، قرد خبيث جدا. فاتخاذه ماذا في البيت لا تفرح به، هذا قد يفعل لك مصيبة داخل البيت، قد يفعل لك مصيبة. ولماذا زينة؟ لأي شيء زينة، لأي شيء يتخذ الإنسان القرد ماذا زينة؟ ما يحتاج له الإنسان، هذا من العبث، من تضيع يعني ماذا الأموال فيما يتعلق بهذه القرود، على ما يحصل منها أيضا من أذية، وربما يحرق لك بعض الأشياء أو يفسد بعض الأشياء، أو ربما خبث، يعني هي عندها أشياء، القرود هذه عندها ماذا أشياء يعني أشبه ما يكون يعني حركاته بحركات الإنسان سبحان الله، فمثل هذا لا، لا تتخذه مثل هذا، لا قد يفسد عليك البيت والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يقاس هذا النهي، أي في نهي اقتناء الكلاب، هل يقاس هذا النهي فيما يتعلق باقتناء السباع كالفهود والثعابين وغيره؟ الثعابين ليش تشتيه، أما الفهد إذا كان يعني يصطاد به في مشكلة، أما لمجرد الزينة يتخذ فهد يبقى في القفص كلما مر نظر إليه يريد لك لحم، ما يريد لك أي، ما يأكل الخبز، الفهود هذه ما تأكل صح ولا لا، يريد لحم، يريد الدجاج، يريد السمك، يريد الأشياء، ما يا الله تشقى على بيتك وعلى نفسك. فمثل هذا يعني الفهود ما تحتاج إليه إذا لم يكن للصيد، مجرد الزينة تنفق عليه هذه الأموال هذا مما لا ينبغي والله أعلم. لكن ما يتعلق بالحيات إيش تريد منها؟ الحيات هذه يعني وحوش، هذه مهما صاحب الإنسان هذا الوحش لأنه أصله يعني وحشي، أصله ماذا وحشي، مهما يعني ظننت أنك أنه أصبح ماذا إنسي ويقرب ماذا منك، كم من أسد قتل صاحبه صح ولا لا، كم من أسد قتل صاحبه يربي فترة من الزمن فجأة ما في له عقل، ما عنده عقل سبحان الله، وحش مهما كان، وأدنى ضرر ينزل به ربما يعني يأكلك. فمثل هذه الأشياء خطر على الإنسان، مثل هذه الأشياء اقتناؤها خطر، وخاصة إذا كان يباشرها يعني، أما إذا كانت في أقفاص فهذه يعني كون الإنسان يتخذها للزينة أو يؤجر من ينظر ماذا إليها كبستان الحيوانات مثل هذه الأشياء، هذه تكلم فيها العلماء هل تصلح أو ما تصلح، إذا دخل الإنسان للعبرة فقط وللتفكر في مخلوقات الله ويدفع مقابل هذا من أجل هذا الأمر الله أعلم، بعض العلماء أجازه، لكن كون الإنسان يتخذها من دون هذه الأقفاص فيلاعب الحية، تكون حية عنده في بيته حية ما في لها عقل فجأة تأكل لك الولد ولا تأكلك، فمثل هذه من الأخطاء، هذه يعني سبحان الله من العبث ومن السفه أن يتخذ الإنسان حية، هذه من العجائب. يقول أحسن الله إليكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، يعني كم حلق الشارب كاملا أو شيء منه، هل جز المقصود حف الشوارب، جز الشوارب، حلق الشوارب، يعني المقصود بها المبالغة فيها، أما الحلق فاختلف فيه العلماء، أما الحلق حلق الشارب هل يجوز أو لا يجوز اختلف فيه العلماء، أما جزه وإحفاؤه فهذا لا إشكال فيه جاءت به الأحاديث. أما الحلق مسألة الأحاديث ما جاءت فيه، لكن كون الإنسان يبالغ في حفه وجزه هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. لكن الحلق الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من حلق هذه تعتبر مثله يعزر، وعلى كل المسألة خلاف، المسألة ماذا خلاف. فظهر الأحاديث يعني ما في حلق، ظهر الأحاديث ما فيها حلق. يقول أحسن الله إليكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ما معنى هذا الحديث؟ إن المؤمن ماذا لا ينجس، بمعنى أن المؤمن يعني ما هي النجاسة حسية يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الحديث أن أبا هريرة كان على جنابه وانخنس من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ماذا لا ينجس، أي أن المؤمن ماذا طاهر، فهذه لا تعتبر ماذا نجاسة، وجود الحدث عليه لا تعتبر ماذا نجاسة، حتى ما يتعلق بنجاسة الكفار نجاسة شرك وكفر ليست نجاسة حسية. ولهذا أذن الله عز وجل في الزواج بالكتابيات، فالموصود بها أن المؤمن ماذا لا ينجس، بمعنى أن المؤمن ماذا طاهر، أي طاهر معنى، طاهر من حيث المعنى، أما حسا حتى الكافر ما هو نجس من حيث ماذا الحس، هذا معناه والله أعلم. يقول أحسن الله عليكم هل يجوز اشتراء أو شراء القطط؟ هذه قد مر معنا شراء كلام على شراء الشراء يجوز من حيث إذا احتاج الإنسان إلى قطة من أجل ماذا تأكل العقارب تأكل الحيات في البيت ممكن، أما للزينة قد مر معنا الكلام أن يتخذها الزينة ويأكلها ويشربها ويعطيها أحسن المأكولات، هذا من التبذير، هذا من الإسراف الذي لا يجوز الإنسان. أما كل إنسان يتخذ هذه الهرة لحاجة، وإذا لم يجد هرة واشتراها يجوز الشراء. الحديث الوارد في النهي عن شراء ماذا القطط حديث جابر حديث ضعيف ما ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يجوز جمهور العلماء على جواز شراء القطة إذا احتاج الإنسان إليها، والإنسان ما يحتاج أن يشتري القطط، خرج لك للقمامات تحصل بالعشرات، خذ القطة وربيها وافعل الذي تريد ما شاء الله مع الأيام، يعني مع الأكل الطيب مع اللبن ما شاء الله تصبح مثل القطط الأجنبية كما يقال القطط الفاخرة بسبب الأكل، فما يحتاج الإنسان أنه يشتري قطة ب يعني 500 دولار أو 1000 دولار، والقطط ملأت الشوارع، يأخذ القطة فيربيها ما شاء الله مع الأيام تصبح سمينة تصبح يعني أجمل ما يكون. بخيل هذا بالورقة، هذه خط صغير والورقة أصغر من الخط. الأخ يعني يقول الأخ يعني يسأل يقول الكلام فيما يتعلق بضرب اليهود للحديدة، يعني يريد يتكلم فيه، وش تريد يتكلم فيه؟ هذه ضربوا لك مكان فيه يعني ديزل قد هو مرمي من قديم، طلعت النار فقالوا ضربنا الحوثة، الحوثي رافضي والروافض يا أخي هم أبناء اليهود، لا تصدق هذا الضرب، نحن نعيش في اليمن ندري باليهود وندري بالحوثة، الحوثي يضرب المملكة يضرب يعني ماذا الكعبة ثم بعد ذلك يضرب ماذا اليهود، صدق لك هذا الكلام؟ هذا ما ينطلي إلا على الناس يعني الجهال أو الذي لا يدري عن هذه الأشياء، أما من قرأ تاريخ اليهود وتاريخ الروافض يعرف أن هؤلاء شيء واحد اليهود والرافضة والحوثة، ترموا لهم يعني مكان للمحروقات، طلعت النار حول الحديدة قالوا قصفوا الحديدة، الطواغيت هناك في مران في صعدة عبد الملك الحوثي وجماعته يرمي هناك، لماذا لا يرمي هناك؟ القنابل التي اخترقت الأرض والصخور والخرسانة حتى وصلت إلى ماذا يعني نصر اللات يستطيع أن إيصالها إلى عبد الملك الحوثي، وهم يعرفون مكانه ما سيخفى عليه، عندهم أجهزة يستطيعون الوصول إليه، لماذا ما يرمونه؟ هذه كلها ألاعيب، كلها ألاعيب لا تنطلي إلا على إنسان ما يدري عما يدور. أما من قرأ تاريخ الرافضة وتاريخ اليهود فهؤلاء يعني كما يقال وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، تقلب هذا تقلب هذا عملة واحدة، بس هذا لوجه وهذا لوجه، وإلا في العملة واحدة. لا تصدق هذه، أصدق رموا اليمن رموا كذا، كل هذا ولا في شيء، ولا تخف قاع سيرمون اليمن ولا سيرمون الحوثي. الابن المدلل، الابن المدلل لإيران، وإيران هي حاضرة مدى اليهود والنصارى ضد العرب في هذا الزمن، ضد العرب في هذا الزمن. أسأل الله عز وجل أن يزيلهم وأن يجعل الله عز وجل بأسهم بينهم. فلا تصدق هذه الرمية، هذه أول رمية وآخر رمية شهر، ما عسى يحصل شيء، لا تخف. بارك الله فيكم. هنا طلب من أحد الأخوة أن تعيد حل السؤال الذي وجهت لي، الذي وجهته لك. تمام، مر معنا قلنا هلك، هلك عن من؟ عن أب، أب وأم، وأم ويعني بنت، وبنت وبنت وأخ شقيق، وأخ الشقيق. ها عند من؟ من يعيدها؟ إيش الحل؟ كأن البنت كم لها؟ نصف الأشكال. الأخ الشقيق ماذا حصل له؟ محجوب بالأب بالإجماع. يبقى عندنا من؟ ذكر وأنثى في طبقة واحدة، إيش نفعل بهم؟ عصبه الأب، عصبه، عصبه للذكر مثل حظ الأنثى. ما هي مسألة الغراوين اللي مرت معنا؟ فيها غراوين هذه، بارك الله فيه. كيف؟ الأم لها الثلث مع وجود الأب، لا كيف؟ والأب، والأب عصبه، لا ذكر وأنثى، الباقي للذكر بتحظ الأنثيين. الذكر والأنثى في طبقة واحدة قاعدة عندنا، أن الذكر يعطى ضعف ما تعطى الأنثى. فعندنا المسألة من كم؟ من اثنين. كم يبقى معنا؟ واحد. ونجعلهم رؤوس كم؟ ثلاثة رؤوس، تعطي الأب رأسين والأم رأسا، فيكون المسألة فيها كسر، واحد على ثلاثة ما يجيش، فتبقى ثلاثة في اثنين تحولها، يكون المسألة من ستة. نعطي الأم كم؟ نعطي البنت نصف الستة، ثلاثة. كم يبقى معنا؟ ثلاثة، واحد باثنين، واحد أم واثنين للأب، هكذا تكون صحيح المسألة. بارك الله فيكم. طيب لهم.